قبسات من تاريخ القدس الشريف والمسجد الأقصى. سيدنا آدم عليه السلام هو أول من بنى المسجد الحرام، وبعده بأربعين سنة بنى المسجد الأقصى. فتح القدس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة السادسة عشرة للهجرة النبوية الشريفة. السلطان صلاح الدين الأيوبي طرد الصليبيين من بيت المقدس عام 582 للهجرة النبوية الشريفة، وأمر بتطهير المسجد الأقصى وقبة الصخرة من أقذارهم. الظاهر بيبرس زمن المماليك اهتم بتوسعة المسجد الأقصى والقبة، ومثله فعل السلاطين بني عثمان. وقع بيت المقدس تحت الاحتلال الصهيوني في حزيران من عام 1967. افتعل اليهود حريقا في المسجد الأقصى في 21 من شهر آب من عام 1969، وارتكبوا مجزرة على أرضه الشريفة في 28 من عام 1990، ذهب ضحيتها أكثر من 20 قتيلا ومئات الجرحى. ولا عجب، فاليهود قتلة الأنبياء والمعروفون بلؤمهم وبخبثهم وبتعصبهم وحقدهم العنصري واحتقارهم للعرب والمسلمين، لن يتورعوا عن ارتكاب المجازر تلو المجازر حتى يتم دحر المعتدين وكف يد الظالمين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب.